فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتمتع إذا تحلل من العمرة فهل يكون تحلله كاملا، يباح له جميع محظورات الإحرام؟ أي نعم، إذا تحلل من العمرة فإنه يباح له محظورات الإحرام، تباح حتى زوجته تباح له. نعم.